الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فيسر إخوانكم في شبكة وإذاعة إمام دار الهجرة العلمية وضمن دروس سلسلة التأصيل العلمي بفضيلة الشيخ حامد بن خميس الجنيبي حفظه الله، أن يقدم لكم هذه المادة العلمية والتي نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما نقوله يا ذا الجلال والإكرام في موازين حسناتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، واجعله في رضاك يا من لا إله إلا أنت. هذا هو المجلس التاسع من مجالس التعليق على رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى وأسكنه الجنة. ونحن كنا قد انتهينا في الدرس الماضي من التعليق على المرتبة الأولى من مراتب دين الإسلام، واليوم إن شاء الله نعلق على المرتبة الثانية، وإن تيسر أن نعلق أيضا إن شاء الله على المرتبة الثالثة بحول الله سبحانه وتعالى. ونحن نأمل أن لا نطيل في هذه الرسالة لطول المشوار بعد ذلك إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم لنا على خير، فنرغب إن شاء الله في الانتهاء من هذه السلسلة إن شاء الله في أقرب وقت ينتفع به الجميع إن شاء الله لله سبحانه وتعالى. طيب، اليوم إن شاء الله كما ذكرت سوف نتحدث إن شاء الله عن المرتبة الثانية من مراتب دين الإسلام. ذكرنا أن دين الإسلام له ثلاث مراتب دل عليها الكتاب والسنة، وهذه المراتب أدناها وأوسعها مرتبة الإسلام، ثم أعلى منها وأضيق مرتبة الإيمان، ثم أعلى منها وأضيق مرتبة الإحسان. فيتفضل الأخ محمود إن شاء الله بالقراءة، صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقه. تفضل أخي فاضل. المرتبة الثانية الإيمان. والإيمان في اللغة معناه التصديق الجازم. الإيمان في اللغة معناه التصديق الجازم، ومنه قوله سبحانه وتعالى كما في سورة يوسف قال: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وأما في الشرع فهو قوله سبحانه فهو قول أهل السنة عليهم رحمة الله تعالى، جماعة أهل السنة قالوا هو اعتقاد وقول وعمل. وأما أقول في الشرع فهو كما قال أهل السنة اعتقاد وقول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وفي الدرس الماضي ذكرنا شيئا من التفصيل في التفريق بين الإسلام والإيمان. ذكرنا أن مسمى الإسلام ألصق بالأعمال الظاهرة، ومسمى الإيمان ألصق بالأعمال الباطنة، ألصق بالأعمال الباطنة، مع تنبيهنا على أن إذا أطلق الإيمان فهو على ما ذكرناه مما ذكره أهل السنة من اشتماله للاعتقاد والقول والعمل. وهذه المرتبة جاء في حديث جبريل عليه السلام تفسيرها بأنها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والقدر خيره وشره. لذلك من نظر إلى هذا التفسير وجده ألصق بالأعمال الباطنة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وإن كان ذلك يشتمل ويستلزم شيئا من الأعمال الظاهرة، وإن كان يشتمل ويستلزم شيئا من الأعمال الظاهرة. قال وهو بضع وسبعون شعبة، قال وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. طبعا هذا مأخوذ من حديث أخرجه البخاري ومسلم، ولفظ البخاري 64، وورد عند مسلم 74، وورد أيضا بلفظ الشك بقوله 64 أو قال 74، وجاء أيضا في روايات أخرى أعداد غير هذه الأعداد المذكورة. وبعض أهل العلم يرجح رواية 64، لأنها قالوا لأنها جاءت من غير شك ومن غير تردد، بخلاف الروايات الأخرى التي فيها شيء من التردد. وبعض أهل العلم يجمع بين الروايتين، فالله أعلم. والبضع هو ما يكون بين الثلاثة والتسعة، البضع هو ما يكون بين الثلاثة والتسعة، والشعبة هي الخصلة، الشعبة هي الخصلة. وهذه الخصال وهذه الشعب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ذكر ثلاثة خصال تنقسم على ما ينبغي للعبد أن يعمله من الأعمال، فإن الأعمال إما أن تكون أعمال جوارح، إما أن تكون أعمال جوارح أو أعمال لسان أو أعمال قلوب. الأعمال إما أن تكون من أعمال الجوارح أو من أعمال اللسان أو من أعمال القلوب. وهذا الحديث قد ورد فيه تمثيل لكل نوع من هذه الثلاث، فذكر أولها وقال قول لا إله إلا الله، قال أعلاها قول لا إله إلا الله، وهي كما ذكرنا من الخصال القولية، وهي من الخصال القولية، وهي أعلى شعب الإيمان وأعلى خصال الإيمان. وذكر هذه الخصلة القولية، أقول ذكر هذه الخصلة القولية دليل على أن هنالك ما يكون دونها من الخصال القولية، أن هنالك ما يكون دونها من الخصال القولية فهي أعلى الخصال، فدل على أن من الإيمان ما يكون بالقول. وأيضا ذكره صلى الله عليه وسلم لأدنى هذه الخصال وهذه الشعب بقوله صلى الله عليه وسلم وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، قوله صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق، فهذا أيضا من الخصال، هذا من الخصال العملية أعمال الجوارح، هذا من أعمال الجوارح، هذا من خصال وأعمال الجوارح. وقال هنا أدناها، فهي أدنى شعب الإيمان، أدنى شعب الإيمان، وذكر أدنى هذه الشعب دليل على أن هنالك ما يكون فوقها من الشعب، وهي من الشعب العملية أو أعمال الجوارح، وقد عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، بخلاف من يخرج الأعمال من مسمى الإيمان، كما سيأتي معنا إن شاء الله ذكر ذلك إن شاء الله بشيء من التفصيل في شرح متون العقيدة إن شاء الله. قال والحياء شعبة من الإيمان، قال والحياء شعبة من الإيمان، ولم يذكر هنا مرتبة هذا الحياء، فقد ذكر أعلى خصال الإيمان وشعب الإيمان وذكر أدناها ولم يذكر مرتبة الحياء من بين شعب الإيمان. وإطلاق الحياء لأن الحياء يتفاوت الناس فيه كما سيأتي، الحياء يتفاوت الناس فيه، وهذا الحياء هو خلق يبعث على اجتناب القبيح. يقول أهل العلم الحياء خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق كل صاحب حق، ويمنع من التقصير في حق كل صاحب حق، يمنع من التقصير في حق كل صاحب حق. والحياء قد يكون عبادة لله عز وجل وقد لا يكون عبادة، الحياء قد يكون عبادة وقد لا يكون عبادة، يكون عبادة إذا كان، أقول الحياء يكون عبادة إذا كان هذا الحياء فيه أداء لحق الله عز وجل وأداء لحقوق عباده تعبدا لله. أقول الحياء يكون عبادة إذا كان فيه أداء لحق الله تعالى أو أداء لحقوق الله تعالى لحقوق عباده سبحانه تعبدا لله، وإنما قلت تعبدا لله لأن الإنسان قد يكون عنده شيء من الحياء ولكن لا يكون على سبيل التعبد لله عز وجل. والحياء لا يكون قد لا يكون عبادة، والحياء قد لا يكون عبادة إذا كان أو صدر من العبد، إذا صدر من العبد في أمور الدنيا التي لا يترتب عليها التعبد لله، أقول إذا صدر من العبد في أمور الدنيا التي لا يترتب عليها التعبد لله عز وجل. ويتضح مما ذكرناه أن أعظم الحياء، أن أعظم الحياء هو الحياء من الله عز وجل، أن أعظم الحياء هو الحياء من الله عز وجل، وهو من أخلاق المقربين والسابقين الذين يراقبون الله عز وجل في حركاتهم وفي سكناتهم، فيبعثهم هذا الحياء من الله عز وجل على اجتناب أن يراهم ربهم سبحانه وتعالى فيما يغضبه ويكرهه سبحانه. وكل عبد معه من هذه الخصلة يعني خصلة الحياء معه من هذه الخصلة بقدر ما معه من الإيمان بالله، وكل عبد يستحي من الله بقدر إيمانه بالله عز وجل وبقدر وجود هذا الإيمان الذي يكون في قلبه. ولذلك كان من عظمت معرفته بالله كان أشد حياء بالله عز وجل، فكلما عظمت المعرفة بالله عظم الحياء من الله عز وجل، وذلك لدوام المراقبة لله سبحانه وتعالى وتتبع ما يرضيه عز وجل. ولذلك أطلق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والحياء شعبة من الإيمان. والحياء أيضا ينقسم إلى قسمين، حياء محمود وحياء مذموم. الحياء ينقسم إلى قسمين: حياء محمود وحياء مذموم. فالحياء المحمود هو الذي ذكرناه، الذي يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق كل صاحب حق، هذا الحياء المحمود. وأما الحياء المذموم فهو الذي يمنع من الخير ويفوت الخير. الحياء المذموم هو الذي يمنع من الخير ويفوت الخير. وكم يوجد في بعض طلبة العلم وفقهم الله شيء من ذلك الحياء، وهو أعني الحياء المذموم هنا. وهذا الحياء يمنع من الخير ويمنع من تعلم العلم، كما أثر عن الزهري عليه رحمة الله تعالى أنه قال: لا ينال العلم مستح ولا متكبر. قال: لا ينال العلم مستح ولا متكبر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أركان الإيمان الستة، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: أن تؤمن بالله، ونحن قد ذكرنا أن الإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أمور، الإيمان بوجود الله، والإيمان بألوهية الله، والإيمان بربوبية الله، والإيمان بأسماء الله وصفاته. الأول الإيمان بوجود الله، والثاني الإيمان بألوهية الله، والثالث الإيمان بربوبية الله، والرابع الإيمان بأسماء الله وصفاته. وليراجع إن شاء الله ما ذكرناه سابقا حول هذه المسألة، لأننا قد ذكرنا شيئا من التفصيل عن الإيمان بالله عز وجل. قال: وملائكته. أن تؤمن بالله وملائكته. الملائكة جمع ملك، وهو من الألوكة، والألوكة هي الرسالة. الملائكة جمع ملك وهو من الألوكة، والألوكة هي الرسالة. فالملك مرسل من الله عز وجل، بأمر أوكله سبحانه إليه، أقول الملك مرسل من الله عز وجل بأمر أوكله الله عز وجل إلى هذا الملك. ومما ينبغي ذكره هنا وهو متعلق بأركان الإيمان الستة، هنا أمر مهم متعلق بأركان الإيمان الستة، وهو أن أركان الإيمان يكون الإيمان فيها على سبيل الإجمال أو على سبيل التفصيل، يكون الإيمان فيها إما على سبيل الإجمال وإما على سبيل التفصيل. فالإيمان على سبيل الإجمال واجب لا ينفك عنه كل مؤمن بالله عز وجل أو كل مسلم، كل مسلم لا بد له من الإيمان الإجمالي المجمل. وأما الإيمان التفصيلي فهو بحسب كل واحد من المسلمين، وأيضا قد لا يكون واجبا على المسلمين. الإيمان الإجمالي إذا ذهب عن المؤمن، إذا ذهب الإيمان الإجمالي عن المؤمن فإنه يترتب عليه أحكام، وقد يزول بذلك إيمانه ويخرج من الملة، ومن الإيمان الإجمالي كما ذكرنا الإيمان بالله بوجود الله، وطبعا هذه الإيمان بوجود الله لا بد منها في إيمان العبد، والإيمان بألوهية الله لا بد فيها من إيمان العبد، الإيمان بربوبية الله لا بد فيها من إيمان العبد، والإيمان بأسماء الله وصفاته لا بد فيها من إيمان العبد. ولكن طبعا كما ذكرنا أن الإيمان فيها قد يكون على سبيل الإجمال وقد يكون على سبيل التفصيل، فمثلا لو أن مسلما، يعني نمثل بالإيمان بالله عز وجل، لو أن هنالك أحد المسلمين علم أن الله سبحانه وتعالى هو الله سبحانه وتعالى، وعلم أن له أسماء حسنى وهو الرب سبحانه وهو وحده المستحق للعبادة، هذا كله من الإيمان المجمل. ثم لم يتعلم مثلا أن من صفات الله عز وجل، مثلا على سبيل التفصيل أنه له يد سبحانه وتعالى، ولم يطلع على هذا، لم يطلع على النصوص التي جاء فيها أن الله سبحانه وتعالى له يد تليق بجلاله ولا تشابه ولا تماثل أيدي المخلوقين، أو أن الله سبحانه وتعالى له وجه سبحانه وتعالى، ولا يعرف، لم يسمع بدليل يذكر هذه المسألة، فلا شيء عليه إن شاء الله، لأن هذا من الإيمان، الإجمالي الذي لا يجب على العبد أن يكون عند هذا الإيمان، وهو بمثابة رأس المال، لا بد من وجود الإيمان الإجمالي مع العبد. وأما الإيمان التفصيلي فكما ذكرنا، فنقول يكون الإيمان بالملائكة إما إيمانا مجملا وإما إيمانا مفصلا، فالإيمان المجمل، أن يؤمن الإنسان بوجود الملائكة، وأنهم موكلين من الله عز وجل بتصريف بعض الأمور التي وكلها الله سبحانه وتعالى إليهم، هذا من الإيمان الإجمالي. وأما الإيمان على سبيل التفصيل، فيكون مثلا هذا الإيمان على سبيل التفصيل، مثلا الإيمان بتفاصيل وردت عن الملائكة، كالإيمان بمن هو موكل بالمطر، والإيمان بمن هو موكل بالبرق، ومن بسحاب الإيمان بمن هو موكل بالأجنة، الإيمان بهذه التفاصيل، أن هنالك خازن الجنة، أن هنالك خازن للنار، أن اسم خازن الجنة رضوان، وأن اسم خازن النار مالك. هذه التفاصيل لا يجب على كل إنسان أن يتعلمها بتفصيلها، لا يجب على كل إنسان يتعلمها بتفصيلها. وطبعا وجوب التعلم يختلف من شخص إلى شخص، ليس هذا هو مقام التفصيل في هذه المسألة، ليس هذا هو مقام التفصيل في هذه المسألة. قال وكتبه. فالإيمان بالكتب هو الإيمان بأن الله عز وجل قد أنزل سبحانه وتعالى كتبا على الرسل، أنزل كتبا على الرسل. ومن هذه الكتب التي ذكرت لنا مثلا صحف إبراهيم وزبور داود وإنجيل عيسى عليه السلام وتوراة موسى والقرآن الكريم، هذه على سبيل المثال من الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. فالإيمان بهذه الكتب أنها كتب من عند الله عز وجل، يعني كتب إيمان إجمالي، فلا يستلزم أن يعلم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل أو قد أنزل، أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل على كل نبي أو على كل رسول من الرسل، أو يطلع على أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل على بعض الرسل كتبا بأسماء معينة. هذا من الإيمان التفصيل الذي لا يجب على العبد، الذي يجب على العبد أن يؤمن إيمانا مجملا، بأن الله سبحانه وتعالى قد أنزل كتبا على رسله، وهذه الكتب قد اشتملت على النور وعلى الهدى وعلى الصلاح للعباد. وأما الإيمان المفصل بهذه الكتب فكما ذكرنا أن يؤمن بتفصيل ما ذكرناه، بأن هنالك كتابا اسمه التوراة، وأن هنالك كتاب اسمه الإنجيل، وأن التوراة لموسى والإنجيل لعيسى، هنالك زبور، هنالك صحف لإبراهيم. يؤمن بهذه التفاصيل التي وردت فيها. وكذلك من الإيمان مثلا بالتوراة ما جاء في الحديث في محاجة آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام، أن آدم عليه الصلاة والسلام قال لموسى: وكتب لك الألواح بيده، قال وكتب لك الألواح بيده. فهذه من الإيمان المجمل، من الإيمان المفصل، معذرة، هذا من الإيمان المفصل، لأن الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى قد كتب بيده الألواح لموسى هذا من الإيمان التفصيل الذي لا يجب على كل أحد، وهو كما ذكرنا يختلف الناس في هذا الوجوب. قال رحمه الله: ورسله، ثم ذكر بعد ذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام. وكذلك الإيمان بالرسل يكون إيمانا مجملا وإيمانا مفصلا، ونحن قد ذكرنا سابقا الفرق بين الرسول والنبي، يراجع إن شاء الله. والإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل يكون مجملا بحيث يؤمن الإنسان أن الله سبحانه وتعالى قد بعث رسلا إلى الخلق كافة، أن الله قد بعث رسلا إلى الخلق كافة يدعونهم إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. وأما الإيمان المفصل فهو الإيمان بتفاصيل هؤلاء الرسل، وما جاء في قصصهم وأخبارهم، وما جاء عن الحوادث التي حصلت بينهم وبين أقوامهم، هذا من الإيمان المفصل. والناس أيضا للفائدة، الناس يختلفون في الإيمان المفصل، الناس يختلفون في الإيمان المفصل. قال رحمه الله أو ذكر بعد ذلك، قال واليوم الآخر، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. طبعا مما يذكر أيضا للفائدة بالنسبة للكتب، بالنسبة للكتب هنا مسألة مهمة فات ذكرها، هي مسألة مهمة، أنه يجب من هو هذا من الإيمان المجمل، يجب على العبد أن يعلم أن القرآن ناسخ لما قبله من الكتب، أن القرآن ناسخ من لما قبله من الكتب، هذا لابد فيه من مع كل عبد. طيب، قال واليوم الآخر، قال بعد ذلك واليوم الآخر، وهو يعني اليوم الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بيوم القيامة، الإيمان بيوم القيامة، ويسمى بأسماء كثيرة يوم القيامة، ويسمى اليوم الآخر، ويسمى الحاقة، ويسمى القارعة، يوم الدين، أسماء كثيرة وردت في الكتاب والسنة بتسمية يوم القيامة بأسماء كثيرة. ومن الإيمان المجمل باليوم الآخر الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى سوف يبعث الناس، أن الله سبحانه وتعالى سوف يبعث الناس ويحاسبهم على ما عملوه في هذه الدنيا، أن الله سوف يبعث الناس ويحاسبهم على ما عملوه في هذه الدنيا. وأما الإيمان المفصل باليوم الآخر، وما الإيمان المفصل باليوم الآخر، فهو ما قد ورد في الكتاب والسنة من التفصيل في الأهوال والأحوال التي تحصل يوم القيامة، التفصيل الذي ورد من الأهوال في الأهوال والأحوال التي تحصل يوم القيامة، وكذلك ما ورد من نشر الصحف والإيمان بالصراط والإيمان بالموازين والميزان وحوض النبي صلى الله عليه وسلم وأحواض الأنبياء وإلى آخر ذلك من الأمور التي ورد ذكرها في اليوم الآخر. قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر أيضا يكون مجملا ويكون مفصلا، يكون مجملا ويكون مفصلا. فالإيمان المجمل أن يؤمن الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق لم يخلقهم عبثا، وقد قدر سبحانه وتعالى كل ما يحصل في هذا الكون، وقد قدر سبحانه وتعالى كل ما يحصل في هذا الكون. وأما الإيمان المفصل، فهو الإيمان بما يكون من أصول هذا أصول القدر ومقتضيات القدر، ما يكون من أصول القدر ومن مقتضيات القدر. فعلى سبيل المثال أقول، على سبيل المثال، لو أن الإنسان لم يعلم مثلا على سبيل التفصيل في الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى، لو أنه مثلا لم يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد قدر أمرا من الأمور التي حصلت في هذا الكون وقد ورد ذكرها في الكتاب والسنة. مثلا على سبيل المثال قد ورد ذكر شيء من الأمور في الكتاب والسنة وورد ذكرها ضمن هذا القدر أو ضمن أفعال الله سبحانه وتعالى في هذا القدر ولم يعلم بها هذا الإنسان، أو بعبارة أخرى أو بتمثيل آخر لم يعلم الإنسان تفاصيل القدر، تفاصيل القدر. وقد ورد في قول الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. طبعا إذا لم يعلم تفاصيل، أنا أقول تفاصيل هذه الأشياء بنصوصها من الكتاب والسنة ونحو ذلك، فهذا إن شاء الله لا شيء عليه، وإنما يجب على العبد أن يؤمن بأن كل شيء في هذا الكون، لأن كل شيء في هذا الكون هو بقدر الله سبحانه وتعالى، هو بقدر الله سبحانه وتعالى. ونقول القدر يكون على الإيمان بالقدر لا بد فيه من أربعة مراتب، الإيمان بالقدر لا بد فيه من أربعة مراتب. المرتبة الأولى، المرتبة الأولى هي الإيمان، هي الإيمان بعلم الله عز وجل. المرتبة الأولى هي الإيمان بعلم الله عز وجل، وذلك أن الله قد علم كل ما كان وكل ما سيكون وكل ما لم يكن لو كان كيف يكون، وذلك أن الله قد علم ما كان وما سيكون وما لو كان كيف سيكون، يعني ما لم يحصل في هذا الكون، لو أنه حصل فسوف هو سبحانه يعلم ما الذي سوف يترتب عليه وكيف يحصل هذا الأمر لو حصل وهو لم يحصل حقيقة، وهو لم يحصل حقيقة. ثم بعد ذلك المرتبة التي تليها، المرتبة التي تليها هي أن الله سبحانه وتعالى، أولا طبعا نذكر المرتبة الأولى لابد من هذه الأربع، لابد من هذه الأربع، لأن كثير من الإخوة وطلبة العلم، كثير من الإخوة وطلبة العلم قد يغفلون عن هذه المراتب الأربع، يغفلون عن هذه المراتب الأربع. الأولى هذه مهمة لابد من تذكير، الأولى هو الإيمان بأن الله قد علم كل ما كان وكل ما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، هذا الأولى. الثانية مرتبة الكتابة، الأولى مرتبة العلم، الثانية مرتبة الكتابة، مرتبة الكتابة وهي أن الله سبحانه وتعالى قد كتب كل ما سيعمله الخلق، أن الله قد كتب كل ما سيعمله الخلق. وطبعا من ذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر هو الإيمان بمشيئة الله عز وجل، الإيمان بمشيئة الله عز وجل، وأنه قد شاء سبحانه وتعالى أشياء ولم يشأ أشياء سبحانه وتعالى، أنه قد شاء أشياء وقد لم يشأ ولم يشأ أشياء سبحانه وتعالى. وكل ما يحصل في هذا الكون، كل ما يحصل في هذا الكون هو بمشيئة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة وهي المرتبة الأخيرة من مراتب الإيمان بالقدر، المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر هي مرتبة الخلق مرتبة الخلق وهي أن الله سبحانه وتعالى قد خلق كل شيء، وفي ذلك قوله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. طبعا هنا إن شاء الله شيء من التفصيل، ليس هذا هو مجال التفصيل في ذلك، وسوف يأتي إن شاء الله معنا في غير هذا الكتاب إن شاء الله وغير هذه الرسالة بشيء من التفصيل، ولعل إن شاء الله في شيء من المتون العقيدة بحول الله سبحانه وتعالى. قال: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. القارئ قارئنا محمود تفضل، الله يحفظك. قال: والدليل على هذه الأركان الستة، فذكر الدليل على هذه الأركان، على هذه الأركان الست، على هذه الأركان الست. قال قوله تعالى طبعا الذي ذكر أولا قال وأركانه ستة، وذكر أن تؤمن بالله وملائكته، هذا لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد أخذه المصنف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جبريل الطويل، وسيأتي معنا إن شاء الله. قال: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال: والكتاب والنبيين. ذكر الدليل هنا على هذه الأركان الست، قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البر إذا أطلق، البر إذا أطلق فهو يشمل كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وكل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به وكل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فهو شامل لذلك كله، فهو شامل لذلك كله، هذا البر. وإذا أطلق البر أو إذا ذكر البر وقرن مع التقوى، إذا ذكر البر مع التقوى فيكون البر معناه، فيكون البر معناه فعل المأمورات، والتقوى ترك المنهيات، والتقوى ترك المنهيات، والتقوى ترك المنهيات. فالبر والتقوى أيضا كما ذكرنا في الإسلام والإيمان هنالك بينهما عموم وخصوص، فالبر إذا أطلق، البر إذا يطلق فهو يشمل التقوى، والتقوى إذا أطلقت فهي تشمل البر، التقوى إذا أطلقت فهي تشمل البر. وإذا ذكر معا في سياق واحد وفي عبارة واحدة فيكون البر معناه فعل المأمورات، ويكون التقوى معناها ترك المنهيات، ترك المنهيات، لأن التقوى من الوقاية، وهي أن يجعل الإنسان بينه وبين الحرام وقاية، أن يجعل بينه وبين الحرام وقاية. قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله والملائكة، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. طبعا ذكر هنا الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالملائكة والكتاب والنبيين في هذه الآية، ولم يذكر في هذه الآية الإيمان بالقدر، ولذلك أفرده المصنف رحمه الله تعالى. قال: ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه، إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. ومما يذكر هنا أن الإيمان بالقدر، أن الإيمان بالقدر داخل في الإيمان بربوبية الله عز وجل، أن الإيمان بالقدر داخل في ربوبية الله عز وجل، فالإيمان بربوبية الله عز وجل، فالإيمان بربوبية الله عز وجل يتضمن الإيمان بقدر الله عز وجل، لأننا قد ذكرنا أن القدر من أفعال الله سبحانه وتعالى، أن القدر من أفعال الله سبحانه وتعالى، ولذلك لم يذكر في هذه الآية، ولكن المصنف لأجل أن يذكر شيئا من التوضيح أكثر أفرد ذكر دليل خاص بالقدر، فقال: ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه، إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. الله سبحانه وتعالى وأعلم، صلى الله عليه وسلم على